محمد خير من جاء في حي سعدية كانت الهجرة رحلة هذه حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هذه حمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي وسلام الله على الهادي والجو حملت رحلتنا دينا الدنيا بالألوان ملا الدنيا صلوا عليه.